السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وخليفة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة؟ فسكت، ورأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه، فقال: من هو؟ فلم يقل إلا صوابا. فقال رجل: أنا أرجو بها الخير. فقال: والذي نفسي بيده، رأيت 13 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها إلى الله عز وجل. قوله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه دعوة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم من قائلها، وأثنى عليها خيرا، وبين عظيم مكانتها وابتدار الملائكة إليها، كلهم يريد أن يسبق إلى كتابتها أولا، مما يدل على عظيم شأن هذه الدعوة. قوله الحمد لله حمدا أي أحمده حمدا. قد تقدم معنى الحمد، وأنه الثناء على الله عز وجل، وحمده تعالى أنواع: حمد على ربوبيته وتفرده بها، وعلى ألوهيته وتفرده بها، وعلى نعمه ومننه، وعلى حكمته وعدله في خلقه، وهو المحمود على كل حال وفي كل آن. وهذا الحمد المذكور موصوف بثلاث صفات، وهي كثيرا طيبا مباركا فيه، وبيانها على النحو الآتي: الصفة الأولى كثيرا، أي أحمدك يا الله حمدا كثيرا، وهذه الكلمة تجعل الحمد مضعفا، ولم يقيد الحمد هنا بعدد أو حد معين، بل هو مضاعف إلى ما شاء الله. ولهذا روى الطبراني في المعجم الأوسط من حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، وراجع فيها ربه عز وجل، فقيل له: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. وهذا يبين أن إضافة كثيرا في الحمد تضعفه تضعيفا إلى ما شاء الله، حتى إن الملك لما أراد أن يكتبها استعظم ذلك كيف يكتبها، لأنها تستوعب ما لا حد له من العدد، فراجع ربه عز وجل فقال له: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. وهذا نظير ما مر في الحديث: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، رواه مسلم. فقوله ملء السماوات وملء الأرض أي حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما من الكائنات الموجودة. وقوله وملء ما شئت من شيء بعد أي حمدا يملأ ما لم يوجد من الكائنات مما سيوجده الرب سبحانه، فهذا تضعيف في الحمد. الصفة الثانية طيبا أي حمدا متصفا بالطيب، والطيب هو النقاء والسلامة والنزاهة، وهو البراءة من الرياء في الحمد أو السمعة أو إرادة الدنيا به ونحو ذلك من المعاني التي تتنافى مع الطيب. الصفة الثالثة مباركا فيه، وقد مضى معنى البركة قريبا بأنها تعني ثبات الموجود وزيادته، فهي تتضمن أمرين: الأول ثبات الموجود، والثاني زيادته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة أي من قالها، وسأل صلى الله عليه وسلم عن القائل لأن لهذه الكلمة شأنا عظيما عنده، فأراد أن يعرف به وينوه بما قال ويثني على مقالته حتى يحتذى بها ويؤتسى بما نطق به من حمد. قوله فسكت أي أن الرجل الذي قال الكلمة سكت وعلل سكوته بقوله ورأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه، والمعنى أنه سكت لأنه خشي أن يكون هجم أي جاء بقول كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه سيلومه ويعاتبه عليه. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال نفسه بصيغة أخرى تطمئن السائل وتبين أن الذي قاله أمر طيب وكلام حسن، فقال من هو؟ فلم يقل إلا صوابا، أي أنه صلى الله عليه وسلم شعر أن القائل لم يعرف بنفسه خوفا أن يكون قد غلط أو أخطأ فآثر السكوت لظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلومه ويعاتبه عليه. قوله فقال رجل أنا أرجو بها الخير، ذكر أنه هو القائل واعتذر بأنه ما أراد إلا الخير. وفي هذا الحديث فائدة جليلة القدر عظيمة الشأن، وهي أن هذا الصحابي الجليل لم يقل في كلامه إلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهي كلمات واضحة وعبارات بينة ومعانيها جزلة قوية، ومع ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل أي من صاحب الكلمة خاف القائل وخشي أن يكون هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه. فهذا يستفاد منه خطورة صنيع من يكتبون كتبا في الأدعية والأذكار ينشئونها من قبل أنفسهم ويتكلفون صياغتها، وفي مقابل ذلك يطرحون السنن والآثار الثابتة. أما يخشى هؤلاء أن يكونوا قد هجموا من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يوافق سنته ولا هديه عليه الصلاة والسلام؟ بل إن كثيرا منهم كتبوا أدعية مبتدعة لا تثبت أنشأوها من عند أنفسهم واستحسنوها بعقولهم وآرائهم ثم وضعوها في أيدي العوام، فأصبح بعض العامة بسبب هؤلاء يدعون الله بدعوات ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا لا شك أنه هجوم سيء على دين الله وقول فيه بلا علم وإضلال وإفساد للناس. قال ابن تيمية رحمه الله ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أي أقسم بالله، وفيه إثبات اليد لله عز وجل وأن أنفس العباد بيد الله يتصرف فيها كيف يشاء، يحيي ويميت ويعز ويذل ويخفض ويرفع. قوله يبتدرون، الابتدار هو السباق أي يتسابقون إلى كتابة هذه الكلمة، كلهم يرجو أن يكون هو الأول الذي يكتبها، وهذا فيه حب الملائكة للخير وأهل الخير وتسابقهم فيه وحرصهم عليه وعلى كتابته. قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت، هذه الرؤية تحمل على ظاهرها وأنه رأى صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملائكة بهذا العدد بعينيه، والصحابة رضي الله عنهم حوله لم يروا شيئا، والله تعالى على كل شيء قدير. وهذا حصل نظيره في السنة كثيرا، كما في صلاة الكسوف حين عرضت عليه الجنة والنار ولم يرها الصحابة وهم حوله. قوله يرفعها إلى الله عز وجل فيه إثبات علو الله عز وجل، فالرفع لا يكون إلا إلى أعلى، ونظير هذا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج والصعود والرفع كل ذلك إنما يكون إلى أعلى. قوله في هذه الرواية رأيت 13 ملكا، المحفوظ 34 كما في صحيح البخاري رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، والبضع ما بين الثلاث إلى العشر. ثم هؤلاء الملائكة الذين عددهم 34، هل هم الحفظة أم غيرهم؟ قولان لأهل العلم، والأقرب والله تعالى أعلم أنهم غير الحفظة. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، رواه مسلم. وجاء في بعض رواياته: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، رواه ابن حبان. وقوله يبتدرون أيهم يرفعها إلى الله فيه دلالة على أن هناك ملائكة يكتبون طاعات العباد، وهذا فيه مزيد عناية بشأن الذاكرين الله عز وجل والحامدين والمثنين عليه بما هو أهله. ومما ينبه عليه بهذه المناسبة أن الناس أحيانا يتداولون أذكارا يبالغ بعضهم في وصفها ونعتها، وهي لم تثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الدعاء الذي يتداول في بعض المنتديات وبعض وسائل التواصل، هو أن رجلا قال لا إله إلا الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون، وبعد مرور سنة كاملة قالها مرة أخرى، فقالت الملائكة: إننا لم ننتهي من كتابة حسنات السنة الماضية. وهو دعاء منكر لا أصل له في السنة النبوية، وفيه إساءة إلى الملائكة الكرام الحفظة الذين وكل الله تعالى إليهم كتابة أفعال العباد. ومما يدل على بطلان هذا الدعاء ونكارته الرواية التي تقدمت، وفيها أن الملك لما أعظم الكلمة سأل الله كيف يكتبها، فقال: اكتبها كما قالها عبدي كثيرا. فهذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على من يتداولون الأذكار أو الدعوات في الهواتف الذكية وغيرها أن يتحروا الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأذكار والأدعية الواهية والموضوعة والأدعية المنكرة وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تداولها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.